أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كل الأنبياء وكل الرسل وكل الصالحين جاءوا للإنسان في هذه الحياة لكي يقولوا له: أنت الذي تصنع مصيرك في هذه الحياة، ويوم يقوم الناس لرب العالمين. ولو أنك كنت صالحا فلا يضرك الآخرون، ولو لم تكن أنت صالحا فصلاح الآخرين لا ينفعك. والصلاح الذي دعا إليه الأنبياء هو صلاح الداخل، صلاح الروح، صلاح النية، صلاح التزكية. لا ينفع صلاح إن لم يكن صاحبه صالحا في نفسه. ما قيمة سيارة ظاهرها أنيق لكنها لا تعمل ولا تشتغل؟ ما قيمة دار ظاهرها جميل لكنها لا تقيك الحر والبرد؟ أنت حينما تريد أن تشتري جهازا، حينما تريد أن تشتري بيتا سيارة، فتهتم بداخل ذلك الجهاز. أما جهاز كبير لا يعمل، دار ظاهرها جميل واقعها كارتون لا تشتريها كدار، رجل جميل لكن لا عقل له لا قيمة له. رب العالمين خلقنا من روح ومن جسد، وأراد منا أن نصلح أجسادنا لكن بأن نصلح أرواحنا. قد أفلح من تزكى، أما من كان ظاهره صالحا ظاهره جميلا، يصلي لكن لا لله، يصوم لكي يراه الناس، يقوم بالحج لكن ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج، يقوم بالجهاد لكن لكي لا يدخل الناس في الدين بل لكي يفتح المدن ويتأمر على الناس. الأنبياء والرسل كلهم جاءوا لكي نصحح النية في نفوسنا. النية هي الهدف، هي المنطلق وهي الوسيلة. صلاح النية المنطلق السليم أن تكون نيتك لله، وأيضا الهدف أن تصل إلى النية السليمة. ولذلك الإمام علي سلام الله عليه يقول أنه لا تستقل عمل مع تقوى، فكيف يقل ما يتقبل؟ يعني عمل صغير مع تقوى أفضل من عمل كبير بلا تقوى. بمقدار ما تكون نيتك سليمة فعملك عند الله مقبول. ومن هنا فإن المطلوب صلاح القلب، وصلاح القلب بصلاح النية. الإمام زين العابدين سلام الله عليه في دعاء مكارم الأخلاق يقول: اللهم وفر بلطفك نيتي، يعني اجعل نيتي موفرة للصالحات، أن أقوم بعمل صالح. أسألك أنت، هل نويت حتى الآن أن تبني 1,000,000 بيت للفقراء والمساكين؟ تقول لا. أقول ولم لا؟ انويها. نحن نحتاج في النية إلى أمرين، أن لا ننوي الشر وأن ننوي الخير. لا يكفي أن لا تنوي الشر، لابد أن تنوي الخير أيضا، أن تكون نيتك نية صالحة، قلبك يكون سليما وصالحا. ولذلك وجدنا أن الأنبياء لم يكونوا يبحثون عن الكثرة، لا يهم كم من عدد من الناس يمشون معهم، يكفي فرد واحد. إن إبراهيم كان أمة، إبراهيم كان رجلا واحدا، ولكنه كان رجلا صالحا، وهذا يكفي. أنت حينما تكون رجلا صالحا لا يهمك ما يجري حولك. الإمام علي سلام الله عليه كان يقول: لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة، ولا تفرقهم عني وحشا. علي كان وحيد، أبو ذر كان وحيد. يا أبا ذر، ولدت وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك وتدخل الجنة وحدك. يكفي أبو ذر. أبو ذر ما كان يهمه أن الناس معه أو أن الناس ضده، هو كان مع الله، وهذا كان يكفي بالنسبة إلى أبي ذر الغفاري، يدخل الجنة وحده. في حديث شريف أن رضوان خازن الجنان يرى أناسا دخلوا الجنة من دون أن يدخلوا عليه، يتعجب: هؤلاء من أين دخلوا الجنة؟ دخلوا الجنة من دون علمه، فيقول لهم: من أنتم؟ وكيف دخلتم الجنة وأنا لم أركم؟ يقولون: إنا كنا نعبد الله يوم في الدنيا سرا، لأن المحيط ما كان يسمح. إننا كنا نعبد الله في الدنيا سرا، فأدخلنا الله جنته سرا. حتى أنت رضوان ما عرفت احنا دخلنا. إخواني، لو أنني كنت صالحا في نفسي واطمأننت إلى ذكر الله، لا يهمني وضع الناس كلهم، يعني لا يكون احنا على الموضة ندخل في الدين وعلى الموضة نخرج من الدين. إذا رأينا أن الناس يقولون لا إله إلا الله نقول معهم، فإذا ترك الناس هذا الكلام، هذه الشهادة نتركها. الإمام الحسين في يوم عاشوراء لم يكن يهمه من معه، يكفي أنه مع الله. قل الله ثم ذرهم. أن نكون مع الله، النية تكون سليمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطالب المؤمنين: الجهاد بأيديكم، فمن لم يستطع فليجاهد بلسانه، فمن لم يستطع فليجاهد بقلبه. يكفي أن يكون قلبك سليما ويجاهد، أن يكون قلبك مع الله. جابر ابن عبد الله الأنصاري، أبوه شهيد من شهداء الإسلام، استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي لجابر: يا جابر، إن الله لم يتكلم مع أحد إلا من وراء ستار، وقد تكلم مع أبيك كفاتا، يعني مباشرة تكلم مع أبيك. قال: عبدي سلني أعطك. قال: يا رب أعدني إلى الحياة لأخبر الناس بما أعددت للمؤمنين والشهداء والصالحين. فقال الله: إنها كلمة هو قائلها، إنهم إليها لا يرجعون. ليش تريد ترجع إلى الدنيا؟ قال: أريد أخبرهم الجنان التي أعددتها للصالحين والمؤمنين والشهداء. قال أنا أبلغ كلامك للناس. شنو كلامك؟ أنا أوصل للناس. فأنزل الله جبرائيل الأمين على قلبي. النبي لا يبين لجابر يقول فأنزل الله جبرائيل علي بهذه الآية الكريمة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذه الآيات الكريمة هو كلام والد جابر يعني عبد الله الأنصاري. جابر بن عبد الله يوم جاء إلى كربلاء قال لعطية العوفي، قال إننا أشركنا في أعمالهم، يعني في عمل الحسين وأصحاب الحسين. عطية عجب، قال لم نصعد جبلا لم نسلك واديا، كيف أشركنا في أعمالهم ونحن لم نضرب بسيف ولم نرم برمح؟ وهؤلاء فصلت بين أجسادهم وبين رؤوسهم. كيف يمكن أننا أنت تقول إحنا شركاء مع الإمام الحسين في عمله؟ قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رضي بفعل قوم أشرك في عملهم، ووالله إن نيتي ونية أصحابي على ما هم عليه. المطلوب أن نبني للحسين ضريحا في قلوبنا، أن يكون الحسين حيا في نياتنا، أن يكون الحسين سلام الله عليه معنا في يقظتنا في منامنا، أن ننوي الله في أعمالنا. أنا مرة سألت في محاضرة من المحاضرات، قلت عما كان يبحث الحسين في يوم عاشوراء في رمال كربلاء؟ عن شنو كان يبحث؟ جاء إلى كربلاء شريف يريد سلطة، ما كان باقي إلا وحده. يعني أي عاقل في ذلك الوقت يشوف دولة بني أمية التي بناها معاوية وأرادها أن تبقى 1000 عام، وأخذ البيعة من بعده ليزيد في حياته 2 مرات، وبعد وفاته بايع الناس يزيد، دولة قائمة، جيش موجود، ولاة عنده الإمام الحسين هو 73، يعني يمكن 73 ينتصرون على 30,000، وفي بعض الروايات 1,000 1,000، يعني 1,000,000 جندي من الكوفة إلى كربلاء. الصحراء كان قد امتلأ رماح وسيوف، وكل يتعطش إلى دم الحسين. يعني كان ممكن أن الحسين ينتصر في ذلك اليوم؟ لا. إذن الحسين لم يكن يبحث عن جاه، لم يكن يبحث عن تاج، لم يكن يبحث عن صولجان، كان يبحث عن رضا الله عز وجل. ولذلك الكلمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حق علي بن أبي طالب في معركة الأحزاب حينما خرج لمقاتلة عمرو بن ود العامري، قال النبي خرج الإيمان كله إلى الشرك كله، كانت هذه الكلمة صادقة بالنسبة إلى الحسين. خرج الإيمان في الحسين وكان يمثل كل الحق في مقابل كل الباطل. ولذلك الحسين ما قبل أن يبايع يزيد، يعني قال كل الناس بايعوا فليبايعوا، لا بد أن يبقى على وجه الأرض ولو شخص واحد يقول لا إله إلا الله ويقول ألا وإن هؤلاء قد تركوا طاعة الرحمن ولزموا طاعة الشيطان وأنا أحق من غير. ويقول إن الدعي ابن الدقي دعي قد ركز بين 2، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. هذا الشعار هيهات من الذلة قالها الإمام الحسين وقتل وأريقت دماؤه الزكية على رمال كربلاء. لكن هاي الكلمة افترت وافترت افترت افترت، اجت إلى جنوب لبنان، تحولت إلى ثورة، تحولت إلى مقاومة، تحولت إلى انتصار. هذه الكلمة فرت الكرة الأرضية، فما من بقعة إلا وهنالك أناس يقولون هيهات من الذلة ويقفون في سبيل الله، لأن الحسين قال هذه الكلمة في ذلك اليوم وكان وحيدا فريدا. هؤلاء الذين قاوموا الحسين كانوا يريدون أن لا تبقى لأهل البيت باقية، أن لا تبقوا لهم باقية، حتى أن يزيد اللي أوامر كانت أن اذبحوهم، وحتى أجروا الخيل على أجسادهم. ليش؟ تدرون ليش أجروا الخيل على جسد أبي عبد الله الحسين؟ حتى لا تبقى له شاهدة قبر، حتى قبر ما يكون عنده، ذكر ما يكون عنده. يزيد الذي أمر بذبح الجميع، وحتى أنه بعد مقتل أبي عبد الله الحسين وحرق الخيام 50 طفل وطفلة سحقوا تحت حوافر الخيل من أصحاب أبي عبد الله الحسين. يوم اللي شاف علي بن الحسين يتعجب، بعد باقي واحد من عندهم؟ حتى هذا الواحد ما لازم يبقى. فقال: من أنت؟ قال: أنا علي بن الحسين. قال: لم يقتل الله علي بن الحسين؟ قال: كان لي أخ قتله الناس، أنا غيره، وأمر بقتل علي بن الحسين زين العابدين لولا أن زينب تمسكت به وتعلقت به وقالت: والله لا يقتل حتى أقتل معه. المهم أنه في ذلك اليوم لم يبقى لهذا الدين، للإسلام الصحيح، للا إله إلا الله، لمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يبقى إلا هؤلاء المجموعة فقط، كانوا يمثلون كل الحق في مقابل كل الباطل. ولذلك الإمام الحسين حتى سرا ما كان يقبل يبايع يزيد بن معاوية في بيت الوليد. ليش ما يبايع سرا؟ يبايع ويطلع برا؟ لا، يمثل كل الحق. ليش إبراهيم الخليل ما قبل أن يعبد الأصنام؟ كان واحد وقبل أن يرمى به في النار، لكن يبقى يقول لا إله إلا الله. أقول إخوتي، مطلوب منا اليوم ماذا؟ أن قلوبنا تكون مع الحسين، وأن نبني للحسين ضريحا، وأن نحمل الحسين مشعل. مشعل في شنو؟ في النية الصالحة، في أن نكون مع الله ولله وفي الله ومن أجل الله. نبدأ من الله، ننتهي إلى الله، في الوسط في الله، كل شيء في سبيل الله. تقول الله أكبر لله، تعمل عمل صالح في سبيل الله. ترى بدون النية الله ما يقبل عمل. بعض الناس كانوا مع رسول الله قاتلوا فقتلوا، في واحد اجى قاتل في ركاب النبي، قاتل قتل صار شهيد، النبي رفض أن يصلي عليه صلاة الجنازة. لما يا رسول الله؟ قال: هذا شهيد الحمار، شاف الحمار في معسكر الأعداء فقال: أروح أقاتل وأقتل صاحب الحمار وأخذ الحمار إلي. لكن قبل ما يقتل صاحب الحمار، صاحب الحمار قتله، فهذا شهيد الحمار. واحد آخر: النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صلى على جنازته. ليش؟ لأنه شاف لمرة أم جميل يسموها، فقال: أجي أقاتل مع رسول الله وآخذ هذه غنيمة، فقتل قبل أن يحصل هاي الغنيمة. فقال النبي: إنه شهيد أم جميل، هذا مو شهيد في سبيل الله. وترى الطريق دقيق، رب العالمين تبارك وتعالى وعز وجل رب العالمين لا يخدع عن جنته. يمكن واحد يدخل في مدينة من المدن قشاق جواز مزور، لكن الجنة ممكن واحد يدخل في جواز مزور. واحد في الدنيا ما كان مع الله، يوم القيامة يدعي أنه كان مع الله. أخلص العمل فإن الناقد بصير بصير. الإمام علي سلام الله عليه يقول: لا تعص الله، فإن الشاهد هو الحاكم، اللي دا يشوفك ويعرف نيتك وشنو بقلبك وشنو دا يصير وشنو دا يجري هو الذي يحكم غدا، ما يحتاج شهود. مع ذلك الله مخلي أيدينا أرجلنا جلودنا تشهد علينا، وملائكة، وبعدين البشر الحجر. تعرف أنت لما تصلي في مكان معين، هذا المكان يشهد لك يوم القيامة بصلاتك. إذا عمل غير صالح واحد مسويه، ذلك المكان يشهد عليه، الحجارة تشهد عليه، تراب الأرض يشهد عليه، ذرات الهواء تشهد عليه. هذه كاميرات تسجل على الإنسان كل عمل يقوم به. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، اي عمل تسوي هنا النسخة الاصلية عند الله، هاي النيجاتيف هنا البوزيتيف هناك، فكيف يمكن واحد يخدع؟ خاصة النية، النية حينما تقول يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، تنوي وفعلا تتمنى أن تكون مع الحسين، أنت غدا تحشر مع الحسين، لأنه من أحب عمل قوم حشر معهم. إحنا ليش في زيارة عاشوراء نلعن الذين جاهدوا الحسين، قاتل الحسين، أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يعني إذا ناس بعد مليون سنة إجوا سمعوا يزيد حسين، الحسين كان يمثل الحق كله، يزيد كان يمثل الباطل، قال أنا راضي بعمل يزيد، هذا يدخل مع يزيد، الله يلعنهم. ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. أكو فرد واحد أحمق أجلكم الله، باع آخرته بدنيا غيره، كاتب كتاب اسمه حقائق عن أمير المؤمنين يزيد بن معاوية، وكاتب على الغلاف لو أنصف الدهر لكتب تاريخ يزيد بماء من ذهب على لوح من فضة. لعن الله يزيد ولعنك أيها القائل هذا الكلام، ويبرر قتل الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة أنه إيه يزيد كان حاكم، شاف جماعة مردوا عليه فإذا ذبحهم، كان إلى حق. على كل حال أريد القول أن المطلوب منا، الحسين يريد منا النية الخالصة في أعمالنا. ربنا يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. نرجو من الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته، أن يوفر نياتنا، أن يجعلنا مخلصين، أن يحشرنا مع الحسين وأصحاب الحسين وأولاد الحسين. وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.